بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد السادس من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الملأ من بني إسرائيل وجوههم وأشرافهم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر سمع رجلا من الأنصار يقول: إنما قتلنا عجائز صلعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الملأ من قريش، لو احتضرت فعالهم، أي حضرت احتقرت فعالك مع فعالهم. هل عسيتم، هل تعدون أن تفعلوا ذلك؟ بسطة في العلم والجسم، أي زيادة وفضلا وكثرة، إن في ذلك لآيات علامات وحججا. مبتليكم بنهر مختبركم غرفة، الغرفة مصدر والغرفة ملء الكف، يظنون أنهم ملاقو الله، يوقنون، فئة جماعة. أفرغ علينا صبرا، أنزل علينا. خلة مصدر الخليل، وتقول: فلان خلتي، أي خليلي. قال أوفى بن مطر المازني: ألا أبلغ خلتي جابرا بأن خليلك لم يقتلي. يقال: فلان خلتي، أي خليلي. القيوم القائم، وهو الدائم الذي لا يزول، وهو فيعول. سنة، السنة النعاس، والوسنة النعاس أيضا. قال عدي بن الرقاع: وسنان أقصده، وسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، ولا يؤوده ولا يثقله. تقول: لقد آداني هذا الأمر، وما أداك فهو لي آئد. قال الكميت: علينا كالنهاء مضاعفات من الماذي لم تؤد المتونة. تقول: ما أثقلك فهو لي مثقل. لا انفصام لها، أي لا تكسر. وقال الكميت: فهم الآخذون من ثقة الأمر بتقواهم وعرا، لا انفصام لها. بالطاغوت، الطاغوت الأصنام، والطواغيت من الجن والإنس شياطينهم. العروة الوثقى، شبه بالعرى التي يتمسك بها. أولياؤهم الطاغوت في موضع جميع، لقوله: يخرجونهم، والعرب تفعل هذا. قال: في حلقكم عظم وقد شجينا. وقال العباس بن مرداس: فقلنا: أسلموا، إنا أخوكم، فقد برئت من الإحان الصدور. فبهت انقطع وذهبت حجته، وبهت أكثر الكلام، وبهت إن شئت. خاوية لا أنيس بها، على عروشها، على بيوتها وأبنيتها، لم يتسن، لم تأتي عليه السنون فيتغير. وهذا في قول من قال: للسنة سنية مصغرة، وليست من الأسن المتغير، ولو كانت منها لكانت ولم يتأسن. ننشرها نحييها، ومن قال ننشزها قال: ننشز بعضها إلى بعض. فصرهن إليك، فمن جعل من صرت تصور ضم، قال: صرهن إليك، ضمهن إليك، ثم اقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فمن جعل صرت قطعت وفرقت، قال: خذ أربعة من الطير إليك، فصرهن إليك، أي قطعهن، ثم ضع على كل جبل منهن جزءا. قالت خنساء: لظلت الشم منها وهي تنصار. الشم الجبال، تنصار تقطع وتصدع وتفلق. وأنشد بعضهم بيت أبي ذؤيب: فانصرن من فزع وسد فروجه، غبر ضوار وافيان وأجدع. صرنا به الحكم، أي فصلنا به الحكم. وقال المعلى بن جمال العبدي: وجاءت خلعة دوس صفايا يصور عنوقها أحواز نيمو، ولون الدهاس لون الرمل كأنه تراب رمل أدهس، خلعة خيار شائه صفايا غزار، ويقال للنخلة صفية أي كثيرة الحمل. صفوان الصفوان جماع، ويقال للواحدة صفوانة في معنى الصفا، والصفا للجميع وهي الحجارة الملس صلدا، والصلد التي لا تنبت شيئا أبدا من الأراضين والرؤوس. وقال رؤبة: براق أصلاد الجبين الأجلهي، وهو الأجلح. بربوة، ربوة ارتفاع من المسيل. إعصار، الإعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كأنه عمود فيه نار. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعمدوا له. قال خفاف بن ندبة: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا، إلا أن تغمضوا فيه ترخص لنفسك. إلحافا إلحاحا، المس من الشيطان والجن، وهو اللمم، وهو ما ألم به، وهو الأولق والألس والزؤد، هذا كله مثل الجنون. فمن جاءه موعظة من ربه، العرب تصنع هذا إذا بدأوا بفعل المؤنث قبله، فله ما سلف ما مضى. يمحق الله الربا يذهبه كما يمحق القمر، ويمحق الرجل إذا انتقص ماله. فأذنوا بحرب من الله أيقنوا، تقول آذنتك بحرب فأذنت به، لا يبخس منه شيئا، لا ينقص. قال: لا تبخسني حقي. قال في مثل: تحسبها حمقاء وهي باخسة، أي ظالمة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تنسى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال في من شهد: لا يأبى إذا دعي، وله قبل أن يشهد أن لا يفعل. أقسط عند الله أعدل، فسوق، الفسوق المعصية في هذا الموضع، فرهن مقبوضة. قال أبو عمرو: الرهان في الخيل. وأنشد قول قعنب بن أم صاحبي من بني عبد الله ابن غطفان: بانت سعاد وأمسى دونها عدن، وغلقت عندها من قبلك الرهن. غفرانك مغفرتك، أي اغفر لنا. إصرا، الإصر الثقل، وكل شيء عطفك على شيء من عهد أو رحم فقد أصرك عليه، وهو الأصر مفتوحة. فمن ذلك قولك: ليس بيني وبينك آصرة رحم تأصرني عليك، وما يأصرني عليك حق ما يعطفني عليك. وقال الأبيرد في قوله: عزت قدرته فصرهن إليك، فما تقبل الأحياء من حب خندف، ولكن أطراف العوالي تصورها، أي تضمها إلينا. ولو أن أم الناس حواء حاربت تميم بن مر لم تجد من تجيرها. سورة آل عمران، ألف لام ميم. افتتاح كلام شعار للسورة، وقد مضى تفسيرها في البقرة. ثم انقطع فقلت: الله لا إله إلا هو. استئناف. آيات محكمات، يعني هذه الآيات التي تسميها في القرآن، وأخر متشابهات يشبه بعضها بعضا. في قلوبهم زيغ، أي جور، فيتبعون ما تشابه منه ما يشبه بعضه بعضا فيطعنون فيه، ابتغاء الفتنة الكفر، والراسخون في العلم العلماء، ورسخ أيضا في الإيمان. تأويله التأويل التفسير، والمرجع مصيره. قال الأعشى: على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا، قوله تأول حبها تفسيره ومرجعه، أي إنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى أصبح فصار قديما، كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه. من لدنك أي من عندك، لا ريب فيه لا شك فيه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني عند الله، كدأب آل فرعون، كسنة آل فرعون وعادتهم. قال الراجز: ما زال هذا دأبها ودأبي، كذبوا بآياتنا أي بكتبنا وعلاماتنا عن الحق. المهاد الفراش: قد كان لكم آية أي علامة في فئتين أي في جماعتين، فئة تقاتل في سبيل الله، إن شئت عطفتها على في فجررتها، وإن شئت قطعتها فاستأنفت. قال كثير عزه: فكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. وبعضهم يرفع رجل صحيحة، يرونهم مثليهم رأي العين، مصدر تقول فعل فلان كذا رأي عيني وسمع أذني، يؤيد يقوي من الأيد وإن شئت من الأد، لعبرة اعتبار. والقناطير واحدها قنطار، وتقول العرب هو قدر وزن لا يحدونه. المقنطرة منفعلة مثل قولك ألف مؤلفة، ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. قال ابن عباس: 80,000 درهم. وقال السدي: 100 رطل من ذهب أو فضة. وقال جابر بن عبد الله: 1,000 دينار. والخيل المسومة المعلمة بالسيماء، ويجوز أن تكون مسومة مرعاة، من أسمتها تكون هي سائمة، والسائمة الراعية، وربها يسيمها. الأنعام جماعة النعم، والحرث الزرع، متاع الحياة الدنيا يمتعهم أي يقيمهم. المآب المرجع من آب يؤوب، مطهرة مهذبة من كل عيب. والقانتين القانت المطيع، شهد الله قضى الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهود على ذلك. بالقسط أقسط مصدر المقسط وهو العادل، والقاسط الجائر. الذين أوتوا الكتاب الأمم الذين أتتهم الكتب والأنبياء، والأميين الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب، والنبي الأمي الذي لا يكتب. يفترون يختلقون الكذب، تولج الليل في النهار، تنقص من الليل فتزيد في النهار، وكذلك النهار من الليل، وتخرج الحي من الميت أي الطيب من الخبيث، والمسلم من الكافر. تقاتا وتقية واحدة، أمدا الأمد الغاية، فإن تولوا في هذا الموضع فإن كفروا. إذ قالت امرأة عمران، معناها قالت امرأة عمران، محررا أي عتيقا لله، أعتقته وحررته واحد، فتقبلها ربها بقبول حسن أولاها، وكفلها زكرياء أي ضمها، وفيها لغتان، كفلها يكفل وكفلها يكفل. المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، وكذلك هو من المساجد. أنى لك هذا أي من أين لك هذا؟ قال الكميت بن زيد: أنى ومن أين آبك الطرب، من حيث لا صبوة ولا ريب. يبشرك يبشرك واحد، بكلمة من الله أي بكتاب من الله. تقول العرب للرجل: أنشدني كلمة كذا وكذا، أي قصيدة فلان وإن طالت. وحصورا، الحصور له غير موضع والأصل واحد، وهو الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي يكون مع الندامة فلا يخرج شيئا. قال الأخطل: وشارب مربح للكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها بسواري. الذي لا يساور جليسه كما يساور الأسد، والحصور أيضا الذي لا يخرج سرا أبدا. قال جرير: ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا حصرا بسرك يا أمي مضنينا. وقد بلغني الكبر، أي بلغت الكبر، والعرب تصنع مثل هذا، تقول: هذا القميص لا يقطعني، أي أنت لا تقطعه، أي إنه لا يبلغ ما أريد من تقدير. عاقر، العاقر التي لا تلد، والرجل العاقر الذي لا يولد له. قال عامر بن الطفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا، جبانا فما عذري لدى كل محضري. إلى لقاء آخر بإذن الله على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.